الباقي ما يعرفش يتكلم بها، ما يعرفش دلالتها ايه. اللي في البحر بيعمل شفره للاداء، يعمل رايه كده يعملها مش عارف ايه تدل على ايه، بتاع التلغراف ياما كان بيكتب يعمل عامله كده هو تدل على الكلمه الله. يبقى اذا كنا احنا بنخلق دلالات على الاشياء اللي نريدها، يبقى الذي خلق الاشياء لا يوجد لها دلاله، لا هو خلق لها دلاله معه سهل. ومعكم انتم، وقلنا قضيه التوحيد في الطير وجدتها وقومها ايه يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الله، ده عارف القضيه من الذي يسجد له، وهم اخطاوا في انهم سجدوا للشمس والقمر، وبقول ما يسجدوش لربنا الذي الله وعملها. اذن المساله كلها في تفاهم وفي منطق، بدليل ان سليمان فهم عن الهدهد وفهم عن النمله، وبدليل آخر وهو أن الله يقول في أي داود إيه يا جبال أوبي معه والطير الله. يبقى إذا ما تعرفش ما دام حاجة ما تفهمهاش يبقى أكف عنده الله أعلم بمراده وتسكت ما تحكمش فيها حكم. يبقى كل شيء له إيه، وأوحى ربك إلى النحل مش كده ولا، والجماد أوحى له ربنا بأن ربك إيه أوحى له الله. يبقى في خطاب وفي كلام بس أعلى منه. بأنا لما بكون بتكلم عربي وبكلم واحد عربي برضه بس أجيب ألفاظ هي ما وصلتش عنده أتقعر كده في الألفاظ، يبقى ما يفهمهاش ولا ما يفهمهاش. فإذا كان في اللغة الواحدة يأتي عدم الفهم، يبقى في اللغات المتعددة يأتي عدم الإيه عدم الإيه عدم الفهم الله. يبقى إذن الفهم ده له وسائل متعددة، والذي يدلنا على ذلك أن هناك منطق في الدلالة تتفق فيه كل الألسنة، منطق في الدلالة تتفق فيه كل الإيه كل الألسنة. الألسنة بتوضع اللفظ ده لكذا واللفظ ده لكذا واللفظ ده لكذا عال قوي. أم قال لك طيب لما بنعمل كده ما دلالتها عند اللغات كلها؟ لا. طب نعمل له كده ما دلالتها عند اللغات كلها؟ طب لما تعمل له كده ما دلالتها عند اللغات كلها؟ إذن ففيه لغة ودلالة مشتركة في كل الألسن، ونستطيع أن نتفاهم بها كما يتفاهم الإيه الخرص بتفاهمه إزاي. ده احنا شفنا في الرواية الولد رخرص لما بعتوا الراجل علشان يجيب إيه دسة ورق صنفرة، فما حدش عرف، قام الولد لخرص راح عامل بالرحز كده فرح يعني الله، وعمل بايده كده يعني دسته صنفره، قال له ده عايز دسته ورق صنفره الله بايه دي؟ قال لك بالاشاره. وفيه اشياء ايضا تتفق فيها كل الطباع، بالله في ضحك فرنساوي وضحك انجليزي، طب فيه بكاء انجليزي وبكاء فرنساوي وبكاء عربي ولا كل بكاء؟ اذن ففيه دلالات مشتركة مع الانسان، يبقى فيه دلالات مشتركة مع الاجناس كلها، بس مين ربنا اللي يفهمه الشفرة؟ اهو ده الكلام بقى. وحملها الانسان، هناك حمل معناها ايه؟ وهو مثل الحمار يحمله اسفار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كيف حملوها ولم يحملوها؟ قال لك حملوها كمنهج حفظه، انما ما حملوهاش كتطبيق، كانهم زي الحمار. نقول له احنا بنذم الحمار دلوقتي؟ لا، ما هو ده برضه الغلط، انه بقول مثل الحمار والحمار يبقى غبي. ابدا الحمار مش غبي، الحمار مش شغلته انه يفهم، شغلته انه يحمل بس. فانت لما تحمل ولا تعملش تبقى ايه؟ يبقى هي في الحمار خصوصية لو ما تقولش لما فيمشي، لأنه هو مهمته انه يحمل بس مدام. ولذلك لما تيجي بقى في مهمة تانية تقوم تقوله طب خلي الحمار توديه مكان من الأماكن مرة واحدة، وبعدين تروح المكان ده يمكن انت تتوه عنه، طب سيب الحمار كده يستنى الحمار رايح لحد المكان اللي يبقى من اللي غبي بقى الحمار مطرح ما. ولذلك واحد بيقول لك الله ما بيتهم الحمار بالغباوة ليه؟ قال لك لأنهم كلفوه بما لم يكلفه به الله، مش مخلوق لأنه يفهم، ومخلوق عشان إنه إيه